السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد عرفنا بالأمس وما قبله من الدروس صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لنا أن أعمال يوم العيد تنحصر في الآتي: في رمي جمرة العقبة، وكذلك أيضا في الحلق أو التقصير، ودفع الهدي، والطواف مع السعي، وأن السنة للحاج أن يرتبها فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، لأن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، وأنه أن الحاج إذا لم يتمكن من الترتيب فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل يسأله فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: أنحر ولا حرج. قال آخر: طفت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال السائل الراوي: فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحمد لله. هذا في يوم العيد. وعرفنا أن أعمال أيام التشريق أنه يرمي فيها الجمار إذا زالت الشمس، يعني الساعة 12:30 تقريبا، يعني إذا أذن الظهر، وأن الرمي يبدأ بجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات ويجعلها عن يساره، ويتقدم قليلا ويرفع يديه ويدعو تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام إن أمكنه ذلك، ثم يأتي الثانية ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يتقدم فيدعو رافعا يديه تاسيا بنبي عليه الصلاة والسلام إن أمكن ذلك، ثم يأتي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات متعاقبات ولا يقف عندها ولا يدعو. هذا صفة الرمي والجمار في اليوم 12، يبدأ من بعد الظهر، من الظهر إلى غروب الشمس، هذا هو السنة. وإن كان هناك زحام وضرورة فلا مانع من الرمي ليلا، كما أفتى به بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن يكون رمي الليل عن اليوم الماضي، ثم يفعل كذلك في اليوم 12، يعني يرمي الجمرات بدءا بجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى مثل ما رمى في اليوم 11، ثم بعد الرمي بعد الظهر أو يرمي بعد العصر على حسب ما يتيسر له، إذا رغب في النفور فله النفور من منى، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن أحب أن يبقى إلى اليوم 13 ويرمي بعد الزوال يوم 13 فهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال: خذوا عني مناسككم. هذا مجمل لأعمال الحج يوم العيد وأيام منى اللي هي أيام التشريق. ويلزم الحاج أن يبيت في منى ليلة 11 والثاني عشر. ومما سبق عرفنا أن يمكن أن نستخلص أن أركان الحج أربعة، ما سبق من عرض حجة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حج عليه الصلاة والسلام، قاد الحجيج بنفسه وقال خذوا عني مناسككم، يمكن نجمل أركان الحج وواجباته. فأركان الحج التي لا تسقط أربعة: أولا الإحرام، وهو نية الدخول في النسك لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني الوقوف بعرفة، وعرفنا أن وقته يبدأ من الزوال بقول الجمهور وينتهي بنهاية ليلة العيد، فمن أتى عرفة في هذا الوقت في ساعة جزء من الوقت فقد أدرك الحج لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. هذا الركن الثاني. الركن الثالث الطواف بالبيت يوم العيد أو الأيام التي بعده، وهو المعروف في طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، لأن الناس يفيضون من منى إلى مكة، ووقته من بعد نصف الليل ليلة العيد لمن وقف بعرفة، ويجوز تأخيره بقية أيام التشريق أو حتى بل بعد أيام التشريق، لكن المبادرة إليه أولى خروجا من الخلاف وأيضا خروجا من عهدة التكليف، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. والدليل على ركنيته قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الأركان الثلاثة محل اتفاق بين أهل العلم، أهل العلم متفقون على أن هذه أركان. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، فهذا ركن في قول الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولفعله عليه الصلاة والسلام وقوله خذوا عني مناسككم. وقال بعض أهل العلم إنه واجب، وفي قال الحنفية وبعض الحنابلة منهم من قدام صاحب المغني وصاحب الشرح والقاضي وغيرهم، وقول الجمهور يعني الأئمة الثلاثة المشهور عنهم أنه ركن من أركان الحج، وهذا هو الظاهر والله أعلم. هذه أركان الحج أربعة: إحرام، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. أما واجبات الحج فهي سبعة، والواجب هو الشيء الذي لا بد منه لكن لو تركه الإنسان جبر بدم، لحديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما. فأركانه سبعة: الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني لا بد أن يحرم به من ميقاته، فإن كان آفاقي فيحرم من المواقيت اللي هي ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة هم مر على ذلك الطريق، والجحفة، والإحرام الآن من رابغ لأن الجحفة اجترفها السيل، فيحرم الحجاج والعمار من رابغ، وهذا لمن أتى عن طريق من طريق الشام أو من مصر أو شمال أفريقيا مثلا، يلملم ويعرف الآن بالسعدية، هذا لمن أتى من جهة الساحل من اليمن، ومن جهة من أتى من جيزان ومتى من جهة الساحل فيحرم من يلملم. وقرن ويعرف الآن يعني قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل الكبير وامتداده وادي محرم بالنسبة للذي يأتي من طريق الهدى، وهذا ميقات لأهل نجد والطائف ومن جاءت من جهة عسير من جهة من الجبال، كل هؤلاء ومن أتى عليهم من غير أهلهم. ولا تعرق وتعرف بريع الضريبة، وهذا لمن أتى من جهة المشرق من العراق خراسان، أو من أتى من جهة جنوب القصيم، لكن طريقها طريق مهجور الآن. هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وتعرف الآن بأبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة، وقلت لكم الآن أنهم يحرمون من رابغ، وأهل الشام وكذلك يعني مصر شمال أفريقيا، واللي يأتون من أوروبا مسلمي أوروبا يأتون عن طريق قناة السويس أو من طريق الجو يحرمون إذا حالوها، ولأهل اليمن يلملم وهي الآن معروفة بالسعودية، ولأهل نجد قرنا يعني قرن المنازل، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون هذه المواقيت من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني مثل أهل جدة من جدة وأهل بحرة وأم الدود وحدة شرايع وغيرها مما هو خارج الحرم. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني هذا بالحج، وأما بالعمرة فجاءت السنة أن من أراد العمرة وهو في الحرم فلا بد أن يخرج من الحل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق، وهو أبو داود وهو حديث صحيح. وجاء أن الذي وقتها عمر، لأنهم قالوا يا أمير المؤمنين إن وادي السيل جور علينا يعني مائل، فقال انظروا حذوها يعني ما يحاذيها، فوقت لهم ذات عرق. والصحيح أنها توقيتها بسنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتهاد عمر وافق هذا الاجتهاد، وافق هذه السنة. ومن لم يمر على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إليه، ومن لم وإن خفي عليه أحرم على مرحلتين من مكة، فلا بد الإنسان أن يحرم من الميقات المعتبر، هذا لو تركه الإنسان كان عليه دم. الثاني أن يقف بعرفة إلى الغروب، لو وقف نهار من صرف قبل الغروب كان عليه دم لتركه الواجب. الثالث أن يبيت بمزدلفة إلى نصف الليل إلى غيبوبة القمر. الرابع المبيت بمنى ليالي منى يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، أو الثالث عشر لمن لم يتعجل. الخامس رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق. السادس الحلق أو التقصير. السابع طواف الوداع، هذه سبعة واجبات في الحج، فمن ترك واحدا منها فعليه دم. إذا ترك واحدا من هذه الواجبات فليهريق دما، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما. هذا مجمل للأركان ومجمل للواجبات. ونظرا لأني أراكم متشوقين للأسئلة فأكتفي بهذا العرض لما تيسر عرضه، ونرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يعيننا جميعا على أداء هذا النسك، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء إنه على كل شيء قدير، وأن يؤمننا في أوطاننا وبلداننا وجميع المسلمين. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. إنه على كل شيء قدير، وأن يرد الجميع بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، وأحب أن تكون عن طريق الأوراق كما مرنا على في الأمس، فتكون المسألة فيها شيء من الانتظام، وأنا أسمع السؤال وأعيده قبل أن أجاوب عليه حتى تستفيدوا الجميع. الله يبارك. نعم. بعد رمي العقبة نقصر ونفك الإحرام أو نطوف بالإحرام؟ يسأل الأخ ويقول بعد رمي جمرة العقبة نقصر ونطوف الإحرام أو نفك الإحرام، هذا السؤال. الجواب أن من رمى جمرة العقبة يوم العيد أو آخر ليلة العيد ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل، فإنه يتحلل التحلل الأول، يعني يلبس ثيابه وإن أراد يقلم أظفاره يقلمها ويتطيب، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه ويطوف الثياب العادية مثل هذا. واضح للجميع هذا اسمه التحلل الأول. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة والسعي قبل الوقوف بعرفة لسيدة عجوز لا تستطيع السعي على أن يتم أن تتم بعد ذلك استكمال يتم بعد ذلك ثم بعد ذلك استكمال المناسك لها؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز لسيدة أن تقدم الطواف والسعي؟ لا يجوز هذا، لأن طواف الإفاضة لا بد أن يكون بعد الوقوف عرفة، لكن بالنسبة للمفرد والقارن لو طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم السعي ويكفي عن سعي الحج، هذا ليس سعي الحج، لأن القارن والمفرد ليس عليه سوى سعي واحد. وأما طواف الإفاضة فهو لازم لكل حاج، سواء كان مفرد ولا قارن ولا متمتع، وطبعا طواف الإفاضة لا يجوز تقديمه، وكذلك سعي التمتع لا بد أن يكون على طواف الإفاضة. نعم. هل على الحاج أن يحرم من بيته أو من المسجد الحرام أفضل؟ يسأل ويقول هل على الحجاج يوم التروية هل يحرموا من منازلهم أو يحرموا من المسجد الحرام؟ فهمتم السؤال؟ الجواب نعم. تعالوا قدام عشان تسمعون. طيب وين مليه هو يجيب مكبر؟ عاد ما جاوبك. على قده بيقول. ماشي نسوي عاد. مكبر ما في أيدينا. إن شاء الله. لكن اللي يحب يسمع يجي قدام. هو مليان قدام. المهم أن شو السؤال؟ اللي يحرم من بيته ولا من الإحرام هل يكون من البيت ولا يكون من نفس الحرم؟ الإحرام أيها الإخوة يكون من المنزل من البيت، كل واحد يحرم من منزله اللي هو فيه، سواء كان ساكن في فندق ولا ساكن في عمارة ولا في خيمة في مكة في منى في أي مكان، تحرم من مكانك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم التروية أمر من كان معه من الحجاج المحلين أن يحرموا من منازلهم، ولم يأمرهم بأن يذهبوا بعد الإحرام إلى الكعبة ويطوفوا بها، وإنما توجهوا إلى منى. نعم. فضيلة الشيخ سلام الله عليك. عليكم السلام. هل المفرد عليه طواف إفاضة؟ وما هو وقت الطواف وكيفيته؟ وهل مع الطواف سعي أم لا؟ وجزاك الله. يسأل الأخ ويقول هل على المحرم بالإفراد طواف إفاضة؟ وما كيفية الطواف ومتى وقته؟ وهل عليه سعي؟ هذا السؤال، فهمتموه؟ أنا قلت لكم إن كل حاج سواء كان مفرد ولا قارن ولا متمتع لا بد وأن يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما كيفية الطواف فهو كما تعلمون يطوف الكعبة المشرفة 7 مرات 7 أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبهذا يكون انتهى الطواف. وأما السعي ففي تفصيل، إن كان متمتع فعليه سعي بالاتفاق، وإن كان قارن أو مفرد، فإن كان طاف مع سعى مع طواف القدوم لم يلزمه السعي، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يطف للقدوم أصلا فإنه يسعى مع طواف الإفاضة. وبالله التوفيق. بعض الناس بالنسبة للحلق أو القصر أو التقصير فالبعض يقص بالمقص بعض الشعر من رأسه، فهل هذا يجوز؟ قص الشعر التقصير لا بد أن يعم الرأس مثل الحلق تماما يعني، ولهذا الأحسن له أن يقصر بالمكينة لأن المكينة تعم الرأس، قصر من 1.4-3 مثلا. وأما أخذ بعض شعرات من جانب الرأس هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد تقصير. نعم. هل ذبح النحر أول أيام العيد فقط أم في العشر الأوائل من ذي الحجة في دون أفضل؟ يسأل الأخ، وهذا سؤال يهم الجميع، يقول هل يجوز نحر الهدي في أيام العشر أو لا بد أن يكون في يوم العيد؟ نحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق، ولا يجوز أن ينحر الهدي قبل ذلك، انتبهوا لهذه النقطة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة اليوم الرابع ومعه 100 بدنة، وكذلك أصحابه معهم الهدايا معهم الهدي، ومع ذلك لم يثبت أن أحدا ذبح ولا نحر إلا يوم العيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحا انصرف إلى المنحر ونحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي 100 بدنة في يوم العيد. إذن لا يجوز الذبح يا إخواني قبل يوم العيد، وحسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يذبح يوم العيد وأيام التشريق اليوم 11 واليوم 12 ويوم 13 أربعة أيام. إلا لمن دفع للبنك هين هذا ما يعتبر ذبح، اللي دفع للبنك كأنما دفع لوكيله، مثل لو وكلتك الآن قلت يا أخي هذا 300-400 اشتري ذبيحة يوم العيد سلمتك الحين، طبعا أنت وكيل وأعطيتك الدرام لا إيه ما في مانع، لكن ما أنت بذبح إلا يوم العيد. بأي ثمن؟ ما في ذبح إلا يوم العيد. لا البنك اللي ذبح والله لا أحوط له أن يعيد، إيه إلا إذا كان مفتي عالم يعتمد على فتوى ولا يعيد، وإن ما كان ما عنده فلوس يصوم 10 أيام. ما قرأه في الشافعية أجازه والله هذا قول عمره. هذا قول لبعض الشافعية لكن قول مرجوح. نعم. قول دخلت بالحج فضيلة الشيخ دخلت بالحج أي نية الحج ها؟ والله هذه اتقوا الله ما استطعت، بعيدين أنت مقرب شوي ها؟ علي قال شوية قال يعني انت في عندك جهد وما درت. لا ما عندي جهد هذا قول له والله هذه الطاقة بعيد انت ابن الحلال قلوا شوي هنا مريان ايش بعيد والله هاي الطاقة اتقوا الله ما استطعتم ايش نسوي. يقول وددنا لو سمحوا لنا المكبر لكن عاد الأمر يوم إذ لله استريحوا رحمكم رجل يا أخواني يا رجل عشان الريح شلها يا أخواني رحمكم الله استريحوا رحمكم الله. فضيلة الشيخ دخلت بالحج عينية الحج وبعد السعي قصرت، فماذا يجب علي وفقكم الله؟ هذا الأخ يقول إني دخلت مكة بالحج يعني مفرد وطاف وسعى وقصر، هنا إن نوى التحلل تحلل بعمره وصار متمتع، وإن لم يرد التحلل وبقي على إحرامه مفردا فلا شيء عليه في التقصير إن شاء الله تعالى لأنه جاهل. نعم. يقول هل يجزئ في الجمل 9 أفراد أو 7 أفراد؟ خليكم معي يا أخوان. استريحوا جزاكم الله خير. يا رجال أقعد. استريحوا غفر الله لنا ولكم. يا رجال أقعد. قعدوا يا أخوان قعدوا. يا رجال أقعد. قعدوا جزاكم الله خير. قعدوا. قعدوا. يسأل الأخ ويقول هل الجمل يجزي عن 7 أم عن 9؟ أنتم السؤال. الجواب الجمل يجزي عن 7 فقط ولا يجزي عن 9. والبقر 7 بس. البقر والجمل 5 و2 والبقر كذلك. نعم. البقر والجمال تجزي عن 7، تجزي البقرة عن 7 والبدنة عن 7، يعني هذا اللي تجزي عنه. نعم. يقول رجل اعتمر لنفسه ويريد الحج عن أبيه المتوفى، فهل يجب عليه الهدي أو لا؟ يسأل الأخ ويقول شخص اعتمر لنفسه ويريد أن يحج عن أبيه المتوفى، هل يلزم هدي؟ نعم يلزم هدي، لأنه متمتع في الحقيقة، هذا إذا كان أتى بالعمرة في أشهر الحج فحينئذ يكون متمتع، ولكن حجه عن الغير لا بد أن يكون حج عن نفسه أولا، وإلا معناه ما يصح أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فهذا نص صريح أن الإنسان ما يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز بعد الوداع دخول السوق لشراء حاجة؟ وشكرا. يسأل الأخ ويقول هل يجوز بعد الوداع دخول السوق لشراء حاجة؟ وشكرا. هذا سؤال. الجواب نعم، لا مانع من ذلك، إذا وادع يشتري حاجة سواء للأكل أو الشرب أو للسفر أو حتى ولو كان للتجارة ما يضر إن شاء الله تعالى، ما دام ما أقام طويلا ما يضر لو اشترى شيء. سريع أخوان جزاكم الله خير. نعم. هل يجوز أداء العمرة عن أخ لي بعد أدائها عن نفسي وبعد التحلل منها، ومن أين يحرم، وهل يجوز فعلها عن نفسي متكررا في سفرة؟ يسأل الأخ ويقول أنا شخص اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أخي بعد العمرة، لا مانع من ذلك بشرط أن يكون أخوك متوفى أو يكون شيخ كبير أو عاجز لا يقدر يجي، أما تكرار العمر لنفسك في سفرة واحدة فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي صحبه الكرام، فالأولى لك الاكتفاء بعمرة واحدة والاشتغال بالطواف إن تمكنت من ذلك، وجلوس في أهل الحرم والصلاة فيه وحضور حلق الذكر والإكثار من التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من أفعال القرب. نعم. الشق الثاني أجبت عليه، يقول هل يجوز أن يكون الهدي عن 9 أفراد؟ هذا جبنا. يقول ما هي محظورات الحاج والمسموح به؟ المحظور، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم فأجاب بالأشياء الممنوعة عليه الصلاة والسلام، لأن ما يجوز لبسه كثير، فقال لا يلبس القمص، جمع قميص والثياب والفنايل وما في معناه، قال لا يلبس القمص ولا العمائم، جمع عمامة وهما يوضع على الرأس مثل الطاقية والغترة والعمامة، ولا البرانس، البرانس هذه ثياب لها رقاب مثل ثياب المغاربة في الغالب، ولا السراويل، ولا يلبس، ومن لم يجد خفين نعلين فلبس خفين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني طيب. ومن هنا يعلم أن المحرم ممنوع من تناول الطيب، سواء استعمله في البدن أو في الثياب